إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات لمؤلفها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في التعليق على هذه الرسالة إلى الفصل السابع، وهو الذي عقده المصنف وفقه الله لبيان أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام، أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. وذكرت في آخر درس أن هذا من توفيق الله عز وجل لنا الناسب أن يكون الشرح والتعليق على هذا الفصل في شهر رمضان المبارك، فالحمد لله رب العالمين. يقول المصنف حفظه الله تعالى: الفصل السابع، أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. قال: صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. ومعنى كتب فرض، ومعنى كتب فرض. نعم، إذن المصنف وفقه الله تعالى بدأ أولا ببيان أن شهر رمضان واجب صيامه، وقد كان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات بالإجماع. وقد مر فرض صيام رمضان بمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة التخيير، يعني التخيير بين الصيام وبين الإطعام، وهذا لجميع المسلمين، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين هنا أنهم على التخيير، وأن الصيام أفضل. لكن من لم يشأ الصيام فأطعم عن كل يوم مسكين أجزأه ذلك، وهذا في المرحلة الأولى وهي مرحلة التخيير. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة التعيين، يعني إيجاب الصيام على جميع المسلمين، وجعل الإطعام بديلا عنه لمن لم يستطع الصيام. وهذه المرحلة هي الثانية، والتي يشهد لها قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نعم، من شهد منكم الشهر فليصم، وهذا الخطاب لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه مطالب بصيام هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ثم بين المصنف وفقه الله من يجب عليه صوم رمضان، من يجب عليه صوم رمضان. قال: صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب قال فرض، معنى كتب فرض. وسيأتي عند المصنف وفقه الله بيان على من يجب عليه صوم رمضان، سيأتي بيان على من يجب عليه صوم رمضان. لكنه قال هنا أو قوله عفوا هنا: وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، فهذا الإسلام وهذا الدين العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبنى على خمسة أركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وصوم رمضان. إذن فصوم رمضان هذا ركن من أركان الإسلام. نعم. والدليل على ذلك هو ما ذكرته من حديث عبد الله بن عمر. وأما الآية فإنها تدل على فرض الصيام، والدليل على فرضه في قوله عز وجل: كتب، فكتب بمعنى فرض كما قال المصنف وفقه الله. ثم قال: فإذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها، إذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها، بما أن هذا الفصل يعني يختص بالمرأة في باب الصيام، بدأ المصنف ببيان علامة أو علامة من علامات البلوغ أو أمارة من أمارات البلوغ، وهي أن تبلغ الفتاة سن التكليف، أن تبلغ الفتاة سن التكليف. وأمارات البلوغ بالنسبة للفتاة هي أربع علامات، هي أربع علامات أو أمارات. العلامة الأولى أو الأمارة الأولى وهي الاحتلام، الاحتلام، والمراد بالاحتلام هو إخراج المني أو إنزال المني، سواء كان ذلك في يقظة أو في منام. فإذا أنزلت الفتاة هذا دليل على أنها صارت بالغة، صارت بالغة يعني أنزلت منيا، فإن ذلك علامة على أنها صارت بالغة. ولهذا جاء في حديث سلمة في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقالت: إن الله لا يستحي من الحق إذا رأت المرأة الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها أنه يجب عليها أن تغتسل. نعم، إذا رأت الماء، يعني لما قالت: هل على المرأة غسل إذا رأت إذا احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا خرج لها هذا المني في يقظة أو في منام فإنه ماذا؟ علامة من علامات البلوغ. العلامة الثانية والأمارة الثانية من علامات البلوغ عند الفتاة وهي الإنبات، والمراد به إنبات شعر خشن على العانة، إنبات شعر خشن على العانة. فهذا الشعر الخشن الذي ينبت على العانة هذا علامة من علامات البلوغ. نعم، قد يكون هناك يعني زغب، يعني شعر خفيف، فإن هذا لا ليس من علامات البلوغ، لكنه إذا كان شعرا خشنا بحيث يحتاج إلى حلق وإزالة فإن هذا علامة من علامات البلوغ. العلامة الثالثة وهي السن، وهي السن، والسن هنا هو تمام 15 سنة. المرأة إذا تمت 15 سنة فهي بالغة حتى ولم تظهر عليها أي علامة من العلامات الأخرى، فإذا بلغت هذا السن فإنها تكون بالغة. وهذه العلامات الثلاثة التي ذكرتها يشترك فيها الذكر والأنثى، يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي الاحتلام والإنبات والسن. وزادت الأنثى علامة أخرى وهي خاصة بها، وهي الحيض، وهي الحيض. ولهذا المصنف وفقه الله خصها بالذكر، قال ومنها الحيض، وسيأتي التعليق عليه. لكن كما قلت فإن هذه الأمارات أو هذه العلامات هي علامات يعرف بها بلوغ الفتاة، وهي أربع كما ذكرت: الاحتلام والإنبات والسن والحيض. هناك علامة أخرى نعم ذكرها أهل العلم، لكن هذه الأربع إن شاء الله تكفي، هذه الأربع تكفي لأن لها أدلة ظاهرة بخلاف العلامات الأخرى التي ذكروها، ومنها مثلا خشونة الصوت، ومنها أيضا نتوء الثدي بالنسبة للفتاة، وهناك علامات يعني نصوا عليها، لكن هذه الأربع كما قلت تكفي في معرفة البلوغ. نرجع إلى كلام المصنف، قال: فإذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها، وقد عرفنا ما هي أمارات البلوغ، قال ومنها الحيض. إذن خص المصنف هنا هذه الأمارة وهذه العلامة لأنها تختص بالنساء. قال: فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها، متى حاضت المرأة فقد وجب عليه الصوم. قال: وقد تحيض وهي في سن التاسعة، وهذا أمر لابد أن تتفطن له الأم، لأن هذا من مسؤولياتها، هذا من مسؤولياتها، فالبنت قد تجهل هذا الحكم لأنها صغيرة، لكن الأم عليها أن تتنبه إلى هذه المسألة. فإذا رأت أن ابنتها قد حاضت ولو كانت في سن التاسعة فإنها صارت من أهل الوجوب، ويجب عليها صيام رمضان. قال المصنف: وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حين ذاك، فلا تصوم ظنا منها أنها صغيرة، ولا يأمرها أهلها بالصلاة، عفوا بالصيام. نعم، وهذا الذي نبهت عليه قبل قليل، قال قد تحيض في سن التاسعة، وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام. نعم، هي صغيرة تجهل مثل هذا الحكم، فتجد هذه الفتاة لا تصوم. لماذا؟ لأن تظن أن نفسها أنها صغيرة، والخطأ يرجع إلى والديها، لأن الواجب على الأم والأب أن يحرص على تربية أولادهما على حب هذه الشعيرة العظيمة وهي الصيام. نعم، يأمروهم بها حتى ولو كانوا صغارا، حتى ولو كانوا صغار، لأن هذا هو هدي السلف الصالح في تربية أولادهم، فكانوا ينشئون فتيانهم على تعلم هذه العبادة وهي عبادة الصيام. ولهذا لما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء ذكرت الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، وحديث ثابت في الصحيح، أنه لما فرض عليهم صيام يوم عاشوراء قالت: كنا نصومه ونصوم صبياننا، يعني يلزمونهم بصيام ذلك اليوم. قالت: ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن هو الصوف، يجعلون لهم لعبة من الصوف. لماذا؟ قالت: فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. انظر الآن إلى حرص آباء وأمهات السلف على تربية أولادهم وتنشئتهم على هذه العبادة، لأنه كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فمن عود ولده على حب القرآن والسنة والعبادة والطاعة فإنه ينشأ كذلك، ومن عوده على حب الدنيا والدرهم والدينار والموسيقى والغناء واللعب، نشأ على ذلك وشبع على ذلك. فلذلك نصيحتي لنفسي أولا ولإخواني ثانيا من الآباء والأمهات أن يحرصوا على تربية أولادهم، لأن هذه مسؤولية في أعناقهم، كما قال الله عز وجل في يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب إذن أن نحرص، أن نحرص على تربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة، ومن ذلك أن نأمرهم بهذا الصيام متى أطاقوه واستطاعوه، حتى يتربوا على ماذا؟ أن يكونوا رجالا حقا ونساء حقا، وليس كحال الآباء والأمهات في هذا الزمان، فإنهم يدعون الخوف والشفقة على أبنائهم لدرجة أن أحدهم يصل إلى سن الصيام ويجب عليه الصوم في حقه لأنه قد ظهرت عليه علامات البلوغ، وهم يقولون ما زلت صغيرا، ما زلت صغيرا لا تستطيع الصوم. هذه مصيبة، والله مصيبة. تجد الولد الصغير يعني عنده حب لهذا الصيام ويريد الصيام، وتجد الوالد أو الوالدة يثني هذا الولد عن ذلك، عن تلك العبادة. فإذا فمتى وجدت في ولدك رغبة وإقبال على الصيام فشجعه، حتى ولو لم يكن بالغا، حتى ولو لم يكن بالغا فشجعه على هذه العبادة، لأنه إذا نشأ عليها وأحبها فإن في ذلك خيرا عظيما. نعم، يحصله هذا الولد ويحصله ذلك الوالد، فيسهل عليه تربية ولده. فالشاهد إذن أن البنت الصغيرة أو الولد الصغير إذا بلغ فعلى الوالد وعلى الوالدة أن يتنبهوا لذلك، وأن يأمروهم بهذه العبادة، أن يأمروهم بهذه العبادة. يقول المصنف في من جهلت الصيام وقد بلغت ولكنها لم تصم ولم يأمرها أهلها بالصيام، قال وهذا تفريط عظيم بترك ركن من أركان الإسلام. قال ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته من حين بداية الحيض بها، ولو مضى على ذلك فترة طويلة، لأنه باق في ذمتها، لأنه باق في ذمتها. نعم، هذه الفتاة التي بلغت ولكنها لم تصم بدعوى أنها ما زالت صغيرة، بدعوى أنها ما زالت صغيرة، يعني إن كانت هي التي فعلت ذلك وقد أمرت لكنها ماذا لم تصم فهي الآثمة. وأما إذا كان الوالدان هما من أمراها بترك الصيام فهما الآثمان، فهما الآثمان. وعلى كل حال فالواجب عليها أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، ولو كان ذلك ماذا لسنتين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أنها تقضي تلك الأيام التي أفطرتها. طيب، فإن قالت أنا لا أدري عد الأيام التي أفطرتها لأني كنت أصوم وأفطر، فماذا علي؟ فنقول لها صومي قضاء ما ترين أنه قد برئت به ذمتك، يعني أكثر من الصيام وتنوين بذلك قضاء ما فاتك، وتفعلين ذلك بما ترين أنه قد برئت به ذمتك، لأنه إذا فعلت ذلك تبرأ الذمة، وما زاد فإنه يعتبر لك نافلة وتؤجرين عليه بإذن الله عز وجل. إذن فهذا هو الحل الشرعي في مثل هذه الحال. علق المصنف وفقه الله في الهامش، قال ويجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام، يعني هذا إذا أخرت حتى دخل عليها رمضان الآخر، أو أخرت مثلا لسنوات دون عذر. وهذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حينها في كلام المصنف وفقه الله تعالى. ثم قال وفقه الله، قال: من يجب عليه رمضان، من يجب عليه رمضان. قال: إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، يعني وجب صيامه على كل مسلم، نعم صيامه. قال: ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، الشيخ هنا بدأ في بيان من يجب عليه الصيام، من يجب عليه الصيام، يعني الذي يجب عليه الصيام لابد أن تتوفر فيه شروط. ما هي هذه الشروط؟ هي خمسة شروط، هي خمسة شروط. الشرط الأول وهو الإسلام، وإليه أشار المؤلف بقوله: على كل مسلم ومسلمة. على يعني يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم ومسلمة، وهذا الشرط شرط الإسلام لا بد منه، لأنه شرط يخرج به الكافر، فالكافر لا يطالب بالصيام حال كفره، لا يطالب به حال كفره، حتى يعني حتى لو قال أنا أصوم، حتى لو قال أنا أصوم فإنه لو صام لا يقبل منه، حتى لو صام فإنه لا يقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا أسلم هذا الكافر فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما فاته، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالله سبحانه وتعالى لا يطالبهم بما فاتهم، لأنهم في ذلك الوقت لأنهم في ذلك الوقت لم يكونوا من أهل الوجوب. إذن فهو لا يطالب به حال كفره، لا يطالب به حال كفره، لكنه يحاسب عليه يوم القيامة، فهو يجب عليه وجوب مؤاخذة ولا يجب عليه وجوب أداء، بمعنى أن الكافر يحاسب على تركه للصلاة ويحاسب على تركه للصيام ويحاسب على تركه لجميع العبادات ويحاسب على انتهاكه للمحرمات. ولو أنه أتى بهذه الواجبات فإنها لا تقبل منه، لماذا؟ لأنه يجب عليه أولا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن الشرط الأول من شروط وجوب الصيام هو أن يكون هذا الذي يريد الصيام مسلما، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن فخرج بشرط الإسلام الكافر. الشرط الثاني وهو البلوغ، وهو البلوغ، وإليه أشار المؤلف بقوله: بالغين، على كل مسلم ومسلمة بالغين. وتقدمت معنا علامات البلوغ، وهي أربع بالنسبة للمرأة وثلاث بالنسبة للرجل، وهذه العلامات قد دلت عليها أدلة، لكن هذا ليس محل بسطها، وهناك علامات أخرى كما قلت نص عليها أهل العلم، لكن هذه العلامات الأربع تكفي إن شاء الله، وهي بلوغ 15 سنة، والاحتلام، وإنبات شعر خشن حول العانة، والحيض بالنسبة للمرأة. العلامة أو الشرط الثالث عفوا الشرط الثالث وهو العقل، والشرط الرابع هو القدرة، وإليهما أشار المؤلف بقوله: صحيحين، صحيحين، لأن هذا الشرط فيما يظهر يشمل صحة العقل وصحة البدن، قوله صحيحين يعني يكون صحيحا في عقله، لأن فاقد العقل لا يجب عليه الصوم كالمجنون مثلا، يجب عليه الصوم، أو المهذري الذي خرف، فمثل هذا فاقد لعقله فإنه لا يجب عليه الصوم، فإنه لا يجب عليه الصوم. إذن فصحة العقل هذه مطلوبة، فمن كان فاقد العقل فإنه لا يجب عليه الصيام. كذلك مع صحة العقل لا بد من صحة البدن، لأن العاجز عن الصوم هذا لا يجب عليه، العاجز عن الصوم لا يجب عليه، لكن لابد أن نعلم أن العجز على قسمين، فهناك عجز دائم لا يرجى زواله، وهذا سيأتي كلام المؤلف عليه وقد مثل له بالهرم والزمن، الهرم يعني الشيخ الكبير أو المرأة العجوز، والزمن هو الذي أصيب بمرض مزمن نسأل الله السلامة والعافية ولا يستطيع الصوم، فهذا المرض أو هذا العذر أو هذا العجز إذا كان دائما لا يرجى زواله فإنه سيأتي بيانه عند المصنف. وقد يكون هذا العجز طارئا يعني يرجى زواله، وهذا يشمله قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر كما سيأتي أيضا التنبيه عليه عند المصنف. إذن فقوله صحيحين هذا يشمل فيما يظهر الله تعالى أعلم صحة العقل وصحة البدن، إذن يشمل العقل والقدرة. إذن هذه أربعة: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. بقي الشرط الخامس وهو الإقامة، وإليه أشار المؤلف بقوله مقيمين مقيمين، وخرج بالمقيم المسافر، خرج بالمقيم المسافر. نعم، إذن فهذه خمسة شروط، وهناك شرط سادس يذكره أهل العلم وهو الخلو من الموانع، وهذا شرط خاص بالنساء، هذا شرط خاص بالنساء، يعني أن تكون خالية من الحيض والنفاس، أن تكون خالية من الحيض والنفاس. فالمرأة إذا كانت حائض أو كانت نفساء فإنه بالإجماع لا يجب عليها الصيام، بل لا يصح منها لو صامت، ويجب عليها قضاؤه، أي ثلاث إجماعات، ثلاث إجماعات نص عليها أهل العلم فيما يتعلق بالحائض والنفساء. إذن قال المصنف إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه، ومن كان منهما مريضا أو على سفر في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن هذا فيه إشارة إلى العجز الطارئ الذي يرجى زواله، فكل من كان له عذر طارئ فإنه كما أشار المؤلف هنا يفطر ويقضي، فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر، وهذا طبعا إذا زال عذره. إذن فهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر فيها إشارة إلى أن كل من عجز عن الصوم عجزا طارئا ويرجى زواله فإنه يفطر ثم يقضي إذا زال عنه هذا العذر، فإنه يفطر حال العذر ويقضي إذا زال عنه هذا العذر، ونقول له كما قال سبحانه فعدة من أيام أخر. وهذه الآية، هذه الآية فيها تقدير، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إذا أفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وأما من كان مريضا أو على سفر فصام فصيامه صحيح، صيامه صحيح. نعم، إذا كان مريضا وكان هذا المرض يشق عليه وربما يتضرر بذلك فإنه يأثم بصيامه هذا، إذا كان أدى به هذا الصيام إلى زيادة المرض أو أدى به إلى تأخر البر فإنه يأثم بذلك، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فمثل هذا الذي يشق عليه الصيام مشقة تصل به إلى زيادة المرض أو تأخر البر، ففي هذه الحال نقول يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر ويحرم عليك الصيام. وأما إذا كانت المشقة كان يشق عليه الصيام لكن يعني لا يصل إلى درجة الضرر لكن يشق عليه مشقة بالغة تظهر عليه، فمثل هذا نقول له يكره لك الصيام، ونقول له عدة من أيام أخرى كما قال سبحانه عليك أن تفطر، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلماذا تعرض عن هذه الرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى لك بها؟ إذن فالشاهد أن من كان مريضا أو على سفر فأفطر فهذا عدة من أيام أخرى، وليس كما قال ابن حزم يعني يجب على المسافر يجب عليه أن يفطر. نقول لا يجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر إذا كان يتضرر بذلك السفر يصيبه المشقة الشديدة، فمثل هذا يعني إذا وصل به الأمر إلى أنه يتضرر نقول له يجب عليك أن تفطر، ونقول له قال صلى الله عليه وسلم ليس من بر الصيام في السفر، وأما من استطاع أن يصوم فصام فإن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة، ولذلك أسرع في إبراء الذمة، وكونه يصوم مع الناس هذا أيسر له، هذا أيسر له من أن يقضي بعد ذلك لوحده، وأيضا أن يدرك فضيلة الزمن الفاضل، فهذا لا شك أنه أفضل. فلا شك أن من استطاع أن يصوم في السفر فصام فإن ذلك أفضل، فإن ذلك أفضل. لكن من شق عليه الصيام فنقول له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ثم قال المصنف وفقه الله كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى ارتفاعه عنه في وقت من الأوقات من رجل أو امرأة فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، يطعم نصف صاع عن كل مسكين عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. نعم، وهذا فيه إشارة من المصنف وفقه الله إلى العجز الدائم الذي لا يرجى زواله، فكل من كان له عذر دائم لا يرجى زواله ولا يستطيع معه الصوم فإنه يفطر ويفدي، أي يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا قال المصنف كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم، ولاحظون أن الكبير الهرم لا بد أن يكون يعني صحيح العقل، أما إذا كان فاقد العقل فلا شيء عليه، تنبهنا إلى هذا الأمر، لأنه إذا كان هرم وفاقد العقل فهذا لا يجب عليه الصيام فلا يطعم عنه، لكنه إذا كان هرما في السن ولكنه صحيح العقل فإنه هنا يطعم عنه. وكذلك المريض الذي هو مريض مرضا مزمنا فإنه إذا كان يستطيع الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم، وأما إذا كان لا يستطيع الصوم فإنه في هذه الحال يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب ما هو مقدار هذا الإطعام؟ يقول المصنف يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، وهذا التقدير يعني لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم يخرج مد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع الصاع، وبعضهم قال يخرج نصف صاع وهو الذي ذكره المصنف كما أفتى به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لهذه الآية، ومنهم من قال يطعم المسكين ما يشبعه في غداء أو في عشاء. والأمر إن شاء الله فيه سعة، الأمر فيه سعة، لكن من أخرج نصف صاع من قوت البلد فإن ذلك يكفيه إن شاء الله، فإن ذلك يكفيه لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإن زاد معه شيئا يؤدمه من لحم أو زيت أو نحو ذلك فإن ذلك أكمل وأكمل. إذن فيجزئ إخراجه من الطعام المطبوخ ويجزئ إخراجه من الطعام النيء، فالأمر فيه سعة، لكن على من أراد أن يخرج أن يلاحظ حال الفقير، أن يلاحظ حال الفقير، لأنه مثلا قد يهيئ طعاما للفقير، يطبخ طعاما ثم يذهب إلى الفقير فيجد أن هذا الفقير يعني قد جاء له مثلا بغداء أو عشاء، وربما يفسد ذلك الغداء، ولهذا إذا أراد أن يأتيه به مطبوخا فإنه يخبره، يقول له مثلا غدا أنا سأتيك بفطورك، إذن فلا تطبخ فطور، ومن جاءك فقل له إنه يعني سيأتيني الغداء أو العشاء. فهذا هو الذي ينبغي مراعاته. وأما إذا أخرجه نيا فالأمر فيه سعة، ولعل بعض أهل العلم لما قال يخرج نيا أفضل فهو نظر من هذه الجهة، نظر من هذه الجهة. إذن فالشاهد أن من عجز عن الصوم عجزا دائما فإنه يفطر ثم يطعم عن كل يوم مسكينا ويخرج نصف صاع من قوت البلد. قال المصنف وفقه الله، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هي للكبير، يعني الآية الضمير في قوله هي يعود على قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال هي للكبير الذي لا يرجى برؤه والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في حكم الكبير. أعيد، قال والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في حكم الكبير، قال ولا قضاء عليهما. لماذا؟ قال لعدم إمكانه. ومعنى يطيقونه يعني يتجشمونه، يعني يشق عليهم الصيام مشقة بالغة فلا يستطيعون إتمام صيام اليوم، فهؤلاء هم أهل العجز الدائم، أهل العجز الدائم، فهؤلاء يشملهم قوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. ثم قال المصنف وفقه الله وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر. نعم، بما أن هذه الرسالة خاص بالنساء فذكر هنا ما تختص المرأة به من الأعذار التي تبيح لها الفطر في رمضان، ثم ذكر هذه الأعذار ونرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم في يوم الغد بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم يا ربنا ويا مولانا اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.